100 والراء 200 والشين 300 والتاء 400 والتاء 500 والخاء 600 والذال 700 والضاد 800 والضاء 600 والغين الغين 1000 هنا هذه. طيب أرخ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي أرخ بناء المسجد الأول الذي هدي، قال تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، قول المنيب اغفر لنا، عدوه، والشهر في شوال، يا ربي تقبل سعينا. نعم. طيب الألف توهب الورق عشان نعرف كم تكون. واحد. طيب الألف الهمزة واحد والغين ألف والفاء لا الفاء ساعة فصل 80 ولا لا 180. طيب الياء 10 والكاف 20 واللام 30 والميم 40 والنون 50 والسين 60 والعين 70 والفاء 80 ساعة فصل 80. طيب والراء 200 الراء 200 واللام 30 30 الكاف هي العشرون اللام 30. طيب والنون كلما 50 هنا. طيب كم ذي والألف واحد ها كم اجمع اي اجمع اجمع ما حطيتهم افقيات او راسيات ها 1300 ها 62 61 لا لا صحيح صحيح 62 1000 واحد 1000 واحد والالف والالف الاول واحد اغفر. طيب ولنا الالف نا فيها الف 62 1362. طيب ابياتها في العد در ابياتها في العد در محكمه الدال 4 والراء 200 كم يكون 204 نعم ها هذه الدره اليتيم. طيب فيه يقول في تاريخ وفيات الأئمة الأربعة فلنعمانهم قان وطعق لمالك وللشافعي در ورمل ابن حنبل نعم هذه أيضا من هذا رم ها كم أرى ها 240 در 204 شافعي. طيب لنعمانهم قان قاء القاف القاف كم القاف 100 والألف واحد والنون 50 151. طيب طعق كم طاء وعين وقاف القاف 200 وعين القاف 200 والعين 70 نعم 70 والطاء 9 279 وعلى هذا القسم ها ايش وين ها مشهورة هذه كلنا عارف الله كلنا عارف إلا أنت ها أيهن المهم الآن عرفتوها هي معروفة الآن الحروف الأبجدية دائما يمر بكم الحروف الأبجدية كذا ولا لا هل حين عندكم الآن إذا ذكروا أقسام شيء يكتب واحد باء بعد جيم دال هذه مكتوبة الآن بدل ما يكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يكتب هذه الحروف هي معروفة عنه ما هي مشكلة ها إذا في الموضوع هذا احنا تكلمنا عليه مرة لكن أنتم الظاهر نسيت تكلمنا عليه في التوحيد هنا مر ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم تكلمنا عن هذه الأيام وجبنا فيها أمثلة لكن نسيتهم الظاهر ها دون المئة. طيب ها يقول فلنعمانهم قان وطعق لمالك وللشافعي در ورمل ابن حنبل او رم الصواب رم الله من رام يروم لا من رام يريم